من ذهب إلى أن أداء بعض العبادات ومنها بعض أركان الإسلام ليس شرطا في صحة الإيمان، إنما هو لازم شرط الكمال. هذا فيه تفصيل، واجبات من كمال من تمام الإيمان، ترك المحرمات من تمام الإيمان، لكن ليس كل واجب يكفر بتركه، وليس كل محرم يكفر بفعله. هذا قول الخوارج. أهل السنة والجماعة لهم تفصيل كما يعرف من باب حكم المرتد. فالزاني فاسق إذا لم يستحل الزنا ينقص إيمانه، ولا شارب الخمر فاسق ينقص إيمانه، ولا يرتد إلا إذا استحله. إذا استحل الزنا قال إن حلال كفر، أو قال شرب الخمر حلال كفر، خلافا للخوارج. وهكذا ترك الزكاة معصية كبيرة، ولكن لا يكفر بذلك حتى يستحل ذلك. كذلك لو أخطأ في رمضان عمدا لا يكفر، يكون عاصي عند أهل السنة والجماعة، بخلاف ترك الصلاة محل الخلاف بين العلماء إذا لم يجحد وجوبها هل يكفر أو ما يكفر بتركها. على قولين، وأصحها أنه يكفر بتركها وحده خاصة ولو لم يجحد وجوبها. نعم، إن شاء الله العافية. نعم.